وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض. قرناها وقتين والخميس يوم الأربعاء تقريبا، مش كده اللي إن الكآبة في البيوت ترشح من قبح البشر، ضجت بها أين المفر، آثار من كل القيود من كل أصناف الغجر، عاثوا فسادا بالبلاد كالرهط من أهل الحجر. وكانت المدينة 9 رهط قبح يفوح من الفساد، مكر وغدر يا غجر، قست القلوب من الضلال تغدو أشد من الحجر، فتن تموج بها القلوب، والعفو من رب القدر، والعفو من رب القدر، نرجو النجاة من الإله، رب العباد له القدر. حال القبر، حال القبر، كلام أبو حامد. قال الجنائز كمقدمة للقبر، يعني اختصر الكلام فيها لأنه أتكلم فيها في أول الإحياء من ناحية الفقهية يعني، لكن الجنائز مطلوب لمن شهدها التفكر واليقظة والاستعداد والمشي فيها أو أمامها على هيئة التواضع. يعني الجنازة مطلوب لمن شهدها التفكر واليقظة والاستعداد والمشي فيها على هيئة التواضع أو معها على هيئة التواضع، وده بيغيب عن كثير من الناس ممن يشيعون الجنائز. اللغو واللغط بقت وسيلة اجتماعية لالتقاء الناس في مناسبة تجمعهم، وقد كثيرا ما يظلها ظل الغفلة، نسأل الله السلامة العافية. ومطلوب ممن يشيع الجنازة أن يحسن الظن بالميت وإن كان فاسقا ما لم يظهر فجوره وفسقه. واتهام النفس، أي اتهام الإنسان يتهم نفسه أثناء تشييع الجنازة وإن كان ظاهرها الصلاح، ونسأل الله الهداية وأن يلهمنا الرشاد. أما عن أحوال القبور وما قاله السلف عند زيارة القبر، وقف عثمان رضي الله عنه وأرضاه عند قبر فبكى حتى ابتلت لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي إذا وقفت على قبر؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه. فقال عمر بن عبد العزيز وكان حليما عليما رضي الله عنه وأرضاه، قال لبعض جلسائه لقد أرقت الليلة أتفكر في القبر وساكنه. يعني قلق بالليل فبدأ يفكر في هذا الأمر، لم يفكر في أمر الدنيا ولا في أمر خلافة ولا في أمر نعيم ولا متع ولا ملاذ. قال إنك لو رأيت الميت بعد 3 في قبره لاستوحشته، لو استوحشت من قربه بعد طول الأنس منك به. يعني حتى إن كان في حياته تأنس بمجالسته، لكن إذا مات بعد 3 أيام ونظرت إليه تفر منه فرارك من الأسد. ولرأيت بيتا تجول فيه الهوام ويجري فيه الصديد وتخترقه الديدان مع تغير الريح وبلا الأكفان بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب. قال: ثم شهق شهقة فغشي عليه. وقالها أيضا عندما دخل عليه رجل فأثنى عليه خيرا، يعني مدحه. حين رآه، أي رأى عمر بن عبد العزيز، قد تغيرت صورته من مجاهدة الليل، أي من المجاهدة وقيام الليل، لما رأى في وجه عمر آثار السهر قيام الليل والمجاهدة أثنى عليه بزهده بتقواه بصلاحه. قال: يا هذا، لو رأيتني بعد ثلاث، المرة الأولى كان بيتفكر هو بينه وبين نفسه كده في القبر ومن فيه، المرة دي يقول له: أنت لو رأيتني بعد ثلاث وقد أدخلت قبري خرجت الحدقتان، حدقتان العين تبرز، فسالتا على الخدين، وتقلصت الشفتان عن الأسنان. شوف شكل البشع يبقى ازاي، يعني لما بعد الموت الجسم الجلد بيجف، اذا جف الجلد بتتقلص الشفة الاعلى والشفة تحت، يبدبرز الايه؟ الاسنان. وتقلصت الشفتان عن الاسنان، وخرج الصديد من الفم، وانفتح الفم، ونتأ البطن فعلى الصدر، وخرج الصلب من الدبر، وخرج الدود والصديد من المناخر، لرأيت أعجب مما تراه الآن. أنا كنت هتبقى تمدح فيا وتشكر وتثني، العجب العجاب لو تجيني بعد ثلاث أيام في القبر. هو الموت أساسا كما نعلم بحد ذاته ظاهرة أو سنة من سنن الله فيها كل العذر، لأنها اختطاف لواحد من المجتمع أو مجموعة من المجتمع في غير موعد محدد ولا معلوم لا يعلمه إلا الله. ثم أنه تغيير بأحوال هؤلاء الموتى إلى حال لا يعلمه إلا الله، وتغيير في الجسد أيضا بهيئة لا يعلمها إلا الله. قيل أن فاطمة بنت الحسين توفي زوجها الحسن بن الحسن، فغطت وجهها وقالت: وكانوا رجاء ثم أمسوا رزية. اللي كان به الأنس والراحة والطمأنينة والرجاء، اللي كان يعني السند وهو حي، أصبح إيه؟ رزية، موته أصبحت مصيبة نزلت على قلبها. يعني لقد عزمت تلك الرزايا وحلتي. وقال مالك بن دينار رضي الله عنه قال: أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ فأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا ثم مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى تراب، فتمحو معالم تلك الصور. تراب ينزل على الوجوه والأجسام، ما خليش أشكال ولا ألوان. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو معالم تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر. وجد على قبر مكتوبا: إن الحبيب من الأحباب يختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس. فكيف تفرح بالدنيا ولذتها يا من يعد عليه اللفظ والنفس. وقف أحدهم على قبر ولده فقال: اللهم أني أصبحت أرجوك له وأخافك عليه، حقق رجائي وآمن خوفي. أي توله بعنايتك ورحمتك. وقال أبو سنان على قبر ولده: اللهم إني قد غفرت له ما وجب لي عليه، فاغفر له ما وجب لك عليه، فإنك أجود وأكرم. يعني إذا كان هو بقلب الأبوة وعاطفة الأبوة سامح فيما كان له على هذا الولد، فيرجو من الله أن يغفر له ما وجب له عليه، ويقول: فإنك أجود، أي من الأب والأم، وأكرم. وقال أعرابي أيضا على قبر ولده: اللهم إني وهبت له ما قصر فيه من بري، فهب له ما قصر فيه من طاعتك. بجبس جاب مثال أيضا على الثبات واليقين وحسن الصبر. يقول: نظر رجل إلى امرأة البصرة أو البصرة فقال: ما رأيت مثل هذه النضارة، وما ذاك إلا من قلة الحزن. يقول يعني شكلها ما شاء الله فيه جمال، فيه نضارة، بين عليها ما شفتش إيه شجع ولا حزن، ما حزنتش يعني. فقالت: إن زوجي ذبح شاة في الأضحى، وكان لنا صبيان، فقال أحدهما للآخر: أتريد أن أريك كيف ذبح أبوك الشاة؟ فلما ارتفع الصراخ هرب الغلام الذي ذبح أخاه، فلجأ إلى الجبل فأكله الذئب، وخرج أبوه خلفه فمات من شدة العطش. يبقى شافت حزن لم تفتش، لكنها تجلدت وصبرت. وتموت، تموت أنت، تقعد هي ناظرة. ولذلك قالوا في زيارة القبور العبر والمواعظ، فذكر بابا أو فصلا تحت زيارة القبور والدعاء للميت وما يتعلق بذلك. قال: زيارة القبور مستحبة للتذكر والاعتبار، وزيارة الصالحين تزار ويزارون للتبرك والاعتبار. ده كلام مين؟ أبي حامد. هو التذكر والاعتبار واجب في جميع الأحوال. عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، عن النبي يعني، قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أنها تذكر الآخرة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. يعني دع هذا الشأن لربها. واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فزارها صلى الله عليه وسلم. وربنا ابن أبي الدنيا بسند جيد عن ابن أبي مليكة أقبلت عائشة رضي الله عنها يوما من المقابر فقلت يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها عن زيارة القبور؟ قالت نعم ثم أمر بها. يقول أبو حامد تعليقا على هذا الحديث عن زيارة النساء خاصة للقبور: ولا ينبغي أن يتمسك بهذا الحديث فيؤذن للنساء في الخروج إلى المقابر فإنهن يكثرن الهجرة الكلام الخارج عن حدود الشريعة على رؤوس المقابر فلا في خير زيارتهن بشرها. يعني المرأة ضعيفة لا تملك زمام نفسها فإن كان في الزيارة موعظة وتذكر لكن في هجرها وكلامها وما يقال منها ما هو الشر، فهذا الشر يفوق الخير الذي يترتب على التذكر والاعتبار بالنسبة للمرأة إن لم تتماسك. يعني يقول وأيضا لا يخلون في الطريق من تكشف وتدرج، وهذه من العظائم. حتى وإن لبست الأسود، حتى يعني بيعتبروا الأسود هم رمز الحزن أو رمز يعني التقشف وأنه ليس فيه زينة، لكنه السواد بيبرز لون الوجه إن لم تكن متنقبة مثلا فتلبس الأسود فيبرز لونها فينكشف للناظرين بل يلفت الأنظار على أبعد المسافات. فقال وهذا تبرج وهذه من العظائم والزيارة سنة، فكيف يحتمل هذه المخاطر، يعني يحتمل لتكشفها واختلاطها وتبرجها من أجل إحياء سنة زيارة القبور؟ نعم لا بأس بخروجها في ثياب بذلة تواضعة بسيطة لا تلفت النظر، ساترة سابغة ترد أعين الرجال عنها، يعني محدش يعني يلتفت إليها من سوء ما تلبس، وذلك بشرط الاقتصار في زيارتها على مجرد الدعاء وترك الحديث على رأس القبر، وقل من تفعله منهن. زيارة النساء يعني مقيدة بهذه الشروط، عشان من البدع التي يشرف عليها الرجال ثاني يوم في الجنازة عندما تسرق يجيبوا لهم ميكروباص ويركبوهم يركبوا النساء ويودوهم الزيارة ويكون ما يكون ولا رجل هناك. الرجولة أن يحول دون هذا التصرف والسلوك المبتدع، وبالذات أن الحاضرات عند سموه صرف الجنازة الحاضرات كلهن إن لم يكن نقول معظمهن إن لم يكن كلهن خارجات عن حدود الشريعة، جيت جامل فجامل بالبكاء، جامل بالصراخ، جامل بتعديل المحاسن الميت أو تذكير النساء بالمآسي والحزن والمصائب فتثير الفتنة فيكثر الصراخ ويكثر البكاء، يبقى يمنعنا من هذا نهائيا. وبعد كده إذا حبت المرأة تزور زوجها وأخاها ولدها بتعقل يبقى يوصلوها بالطريقة التي ذكرت بشرط أن تقتصر على الدعاء ولا تكثر من الكلام وتخرج في هيئة لا تلفت أنظار الرجال. ده مختصر الكلام. يبقى ممنوع يوم بعد وفاة الميت ثاني يوم خروج النساء. وحبذا لو لم يكن هناك جنازة للنساء نهائيا. قال أبو ذر أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زر القبور تذكر بها الآخرة. الوصية من وصايا رسول الله لسيدنا أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. زر القبور تذكر بها الآخرة واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة. فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة. وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك فإن الحزين في ظل الله. اللهم أظلنا بظلك يا رب العالمين. اللهم أظلنا بظلك وما لا ظل إلا ظل. أظلنا بظلك في الدنيا والآخرة. وقد عمت الكآبة وعم الحزن. الحديث رواه ابن أبي الدنيا والحاكم بإسناد جيد. زر القبور تذكر بها الآخرة واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة. وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك فإن الحزين في ظل الله. كل هذا مع اللي بيحضر بقلبه وعقله. لأني مع تردد وكثرة الشيء اللي بيخرج في الجنائز كثيرا بيتجلد قلبه وينسى الموعظة وينسى الهدف من الجنائز وتصبح كأنها عادة. فإن أصبحت الجنائز وزيارة القبور وتغسيل الموتى عادة تنعكس الأمور رأسا على عقب. بمعنى ان اللي بيطلع الجنازه بيشيعها ان لم يكن في كل مره يجدد العهد مع الله ويجدد العزم والهمه والاراده في قلبه بان ينتفع ويعتبر ويتامل في الميت كيف كان وكيف صار وكيف وضعه ملفوف في لفائف من الثياب لا يملك من أمرها شيئا. ما لفينه زي القرباس وحطينه في الخشب. وإن كان من العظماء إن كان من الوجهاء إن كان من أجمل الناس إن كان من أذكى الناس إن كان من أعلم الناس إن كان من أقوى الناس كان من الفتي من الفتيان المشهورون بالقوة والفتوة إن كان في كل ذلك عبر. يبقى هذا لا ينبغي أن يغيب عن عقل وقلب الحاضر في الجنازة. كذلك زائر القبور لابد أن يتأمل. وأحيانا الواحد يبص يلاقي الأسماء مكتوبة كده يقول فيه فائدة في الأسماء المكتوبة برضه. يمر لقى أسماء ده كان فيه كذا وده كان كذا وده كان كذا من القوة من الجمال من الغنى من المنصب من الجاه من الصوت العالي من المسموع من العزوة من الشهرة. تجد أسماء تذكرك بالعبرة في هذه القضية قضية الموت. كذلك الذي يعتاد غسل الموتى غالبا اللي بيحفر القبر أو اللي بيغسل الموتى بينسى الاعتبار خلاص أصبحت عادة. بل يقسو قلب الذي يفعل هذه الأشياء مع المرور فتصبح لا أثر لها في نفسه. ممكن يفضل يحكي حكايات يتكلم ويتسامر. يحصل السمر في حفر القبر ويحصل السمر في تغسيل الموتى ويحصل السمر في زيارة القبور. يبقى انقلبت القضية. القلوب لما تقسو الإنسان لما يعتاد حاجة يمكن أول مرة من يحضر غسل ميت تتخذه الهيبة بتفر ويحمر وتغير وتفحته حال ويفضل 5 6 7 8 أيام متغير ومتأمل يتأمل في الشكل والصورة اللي شافها. ثاني مرة تخف الحملية دي. ثالث مرة 10 مرة ينسى هذا جميع. يغسل 50 واحد في اليوم ولا يتأثر. قال أصبحت قدامها الجثة زي أي حاجة ثانية. كان بيغسل يعني دمية من بلاستيك ولا دمية ولا حاجة من حديد ولا من نحاس، فلا تأثر. إذا الموضوع يحتاج إلى تنشيط الإحساس بالموقف، وهذا التنشيط معناه تشغيل العقل وتشغيل القلب، لأن الإنسان لما يعتاد حاجة ينسى أثر هذا الشيء. يعني لما ركبنا المكيفات في المسجد الناس كانت فرحانة وخش ما شاء الله حاجة حلوة، قال نبدأ يخش ويخرج ولا كأن في حاجة، خلاص تعود عليه. يوم يجيب مروحة في البيت يبقى مبسوط، جاب المروحة يبص لها ويقعد يشغلها ويشوف لها ولونها ولفتها وصوتها، وبعدين بعد سنة ولا اثنين ثلاثة يشغل المروحة، طفى المروحة لا ولا فاكر ان عندي مروحة حتى. قال الجديد دايما له غية، لما قال ان لكل شيء قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء شره ولكل شره فتره، وفي حديث لكل عامل بنص لكل عامل شره نشاط وهمه وحركه عزيمه، ولكل شره فتره خمول وارتخاء. اول ما تعلم الصلاه يبقى متحمس خالص، بعد كثر ايه يحصل ارتخاء، يجي اول رمضان بشره وحماس وقيام الليل وتهجد وما شاء الله، فآخر رمضان تبتدي إيه بعد رمضان ما شاء الله. لكن الحديث اللي معانا الشاهد من حديثنا لكل شيء شره، الشيء الجديد دائما إيه يقبله غية، زي ما قال كل غربال وله شدة إن شاء الله يقضى خبره، كل غربال وله شدة بيقول حديث العهد دي، وكل شيء شره لما يكون امر جديد، لكن لما يقدم اثره لا ينتهي، لا يبقى له اثر، لا يبقى له اثر. فكذلك من يعتاد تغسيل الموتى او يعتاد تشييع الجنازه او يعتاد زياره القبور تبقى عاده، رايح جاي وخلاص يقول لك رحت قريت الفاتحه، اي الفاتحه هي قريت فتحه لنفسك من قرار اي حد، اي رحت قريت زار القبر وقرا الفاتحه، اهلا وسهلا، طلع الجنازه وكبروا وزعق ولغى وسهى ولها، ونسال الله السلامه والعافيه. وروى ابن ابي الدنيا ايضا بسند حسن ابن ابي مليكه قال صلى الله عليه وسلم زوروا موتاكم وسلموا عليهم فان لكم فيهم عبره. السلام عليكم من الدياري من المسلمين او من المؤمنين، ودعاء أنتم السابقون وإنا إن شاء الله لاحقون، أنتم فرضنا في الجنة ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان ابن عمر لا يمر بقبر إلا وقف عليه وسلم، وقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به، أي صاحب القبر، ورد عليه أي تسليمه ودعاء حتى يقوم، أي حتى ينصرف الزائر، طالما بيدعو أو يسلم فصاحب القبر يرد عليه بتقدير الله وقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه. وروى ابن عبد الدر عن ابن عباس وصححه بعضهم، لكن النص الأول ليس له سند صحيح كما قال ابن أبي الدنيا نفسه. كان رجل، بل كان ابن عباس موقوفا عنه، ومثل هذا لا يقال من الرأي، من مجرد الرأي، إنما فيه آثار تقول إن الميت يشعر بالزيارة ويأنس بها ويتمناها ويرجوها. كان رجل إذا زار المقابر قال آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل الله حسناتكم، فتخلف يوما عن زيارة المقابر فجاءه في منامه خلق كثير يسألونه، قالوا قد عودتنا هدية كانت تأتينا منك، كأنهم كانوا يشعرون بهذا. والمستحب في زيارة القبور أن يستقبل وجه الميت، وبالتالي إذا استقبل وجه الميت يكون مستدبرا القبلة، وأن يسلم ولا يمس القبر، ولا يمس القبر ولا يقبله، فإن ذلك من فعل النصارى ومن عادة النصارى، لا يقترب من القبر بل يشدع على يمسه ولا يحطب عليه إلا إذا كان يصحح وضع، يعني يهيل التراب كما كان لحاجة حصلت يبقى تصحيح وضع معين ماشي، إنما يمس القبر يعمل نفسه يسلم على صاحبه بكده بس بالإيد ممنوع، لا يلمس القبر. ولما راح قريبة في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين حط إيده على البتاع اللي عاوز يحط إيده كده على السور على يمثل من مكان يعني حديث، فالرجل الحارس بيقول له انصرف يا أخي انصرف انصرف، يلا يا حاج يلا يا حاج يمشي يمشي، فقال له انت اتجنيت وانا هجي من آخر الدنيا ودفعنا كمان من الفلوس وتقول لي ما اعملش، هو بيحكي كده يقول يقول لك بكل هجنيت حاجة من آخر الدنيا ودفعنا كم من الفلوس كمان فلوس وتقول لي ما سلمش على النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما عاوز يسلم يحط ايده على الحديد ويرفع ايدك كده على النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله، فريق يقول يعني امشي سلم بلسانك وبقلبك، قال لي لا تجنيت وانا هجنيت من آخر الدنيا احنا جينا عشان نسلم عليه صلى الله عليه وسلم، رحم الله الجميع رحم الله الجميع، وتعبير عن عاطفة لكنها تعبير بجهل. روى الطبراني بسرد فيه ضعف عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال شهدت أبا أمامة الباهلي وهو في النزعي أي في النزع الأخير في مرضه، فقال يا سعيد إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلانة يا فلان ابن فلانة يا فلان ابن فلانة يا فلان ابن فلانة فإنه يستمع ولا يجيب، ثم ليقل يا فلان ابن فلانة الثانية فإنه يستوي قاعدا، ثم ليقل الثالثة وإنه يقول أرشدنا يرحمك الله أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تسمعون، فيقول له اذكر ما خرجت عليه من الدنيا وهي شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وبالقرآن إماما. قال فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله عز وجل حجيجه. فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه يعني لم يعرف اسم أمه اسم أمه، قال فلينتبه إلى حواء. يتردد سؤال عن قراءة القرآن، هو سؤال أبو حمد أجاب عليه بطريقة بس غير اللي بيحصل، إن لو سألنا على السؤال اللي بيحصل دلوقتي هل اللي بيحصل عند القبور من قراءة القرآن يعني يروح مخصوص بقراءة القرآن هناك، هل هذا وارد؟ هذا لم يرد، هذا لم يرد، اللي يروح مخصوص يقول له اروح هناك افتح المصحف يقرأ او يقرأ ويتسول يلف كده يقرأ وياخذ اللي فيه نصيب اللي فيه بيض واللي فيه لحم واللي فيه عيش واللي فيه فلوس واللي فيه برتقال واللي فيه تفاح واللي فيه عصير ويلم ويجيب من الشاي الحاجة ويحط اللحمة مع العصير مع بتاع وراح زفر، هذا الأمر لا يشرع. كان زمان سبحان الله يعني مصدر رزق عند بعض الفقراء كانوا كان من قلة الشيء ينتهز المواسم ويروح ويلا، وما دام في الدنيا مغفلون فالنصابون بخير أو الفقراء بخير زي بعض، لكن هذا لا يشرع لا يشرع ممنوع ممنوع ممنوع. إنما لو راح زار القبر وكان له ورد وقع وجلس يذكر الله بورده المعتاد عليه يعني هو عادة يصلي العصر ويجلس في المسجد ويذكر الله، أو يصلي العصر ويقرأ من القرآن وردا، أو يصلي الفجر ويقرأ من القرآن وردا، أو في أي وقت، وبعدين قدر سيع جنازة وزار الموتى في هذا الوقت، وكان في الوقت ده وقت بعد الظهر وبعد العصر، فجلس عشان يأتنس بالموتى وقد استوحش من الأحياء. الحسن رضي الله عنه له عبارة قالها احنا ما قلناهاش يعني، لكن جاءت مناسبتها نقولها أمرنا بالله. رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. الحسين، الحسين الحسن لما دخل عليه الحسين وقد ثقل، فقال له يا أخي بأي شيء تجزع؟ الحسين بيقول مين؟ الحسن رضي الله عنهما. لأي شيء تجزع تقدم على أبويك رسول الله وعلي بن أبي طالب؟ يعني تركت الدنيا، فارقت الدنيا تراح لمين؟ تلحق بأبويك رسول الله محمد وعلي بن أبي طالب، رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وستقدم على خديجة بنت خويلد على فاطمة وهما أماك. يعني أنت تروح في الحبل للحبائب والقرائب يعني، وخيرة خلق الله، وتقبل على حمزة وجعفر وهما عماك. قال يا أخي يعني شغلني أقدم على أمر لم أقدم على مثله، يعني حاجة أول مرة أشوفها، فلازم يبقى فيه ايه مرض هيبه ورهبه. لكن طبعا قدومه على جده وعلى ابيه وعلى امه وعلى جدته وعلى عميه يهنأ به ان شاء الله، وهما سيدا شباب الجنه كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن محمد بن الحسن قال لما نزل القوم بالحسين وأيقن أنهم قاتلوه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال احنا جبنا المناسبة لله حتى يزور القبر كده يفتكر يقول لهم يا بختكم، وده من علامات آخر الزمان، هنيئا لكم فارقتم الدنيا وما فيها من الفتن والمحن، واسترحتم من الغجر والفجر والفجر والفتن وما تأتى من هؤلاء وهؤلاء. قال قد نزل من الأمر ما ترون، خلاص يعني هو يعني اعتقد أو وثق في أنهم سيقتلوه، أيقن أنهم قاتلوه. قد نزل من الأمر ما ترون، وإن الدنيا تغيرت وتنكرت. الأحوال بعد ما كان يستقبل الحسن والحسين بالاستقبال العظيم بالترحاب بالقلوب المحبة الرقيقة العاطفة، أصبح الناس يحيطون به من أجل قتله. قد أنزل من الأمر ما ترون، نزل من الأمر ما ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت، وأدبر منها معروفها، وانشمرت حتى لم يبق منها إلا كصبابة الإناء، يعني فرغت من الخير لم يبق إلا بقية كما يبقى بقية الماء في الإناء. ألا حسب من العيش إلا كالمرعى الوبيل، لم يبق من العيش إلا بقية كما يبقى المرعى الضعيف جدا الهزيل يعني. ألا ترون الحق لا يعمل به، ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، يعني لا أثر للحق بين العباد في تعاملاتهم، وانتشر الباطل ولا ينهى أحد عنهم، ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى، وإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا أرى الحياة مع الظالمين إلا جرما، لا أرى الموت إلا سعادة، ولا أرى الحياة مع الظالمين إلا جرما، يعني زيادة في الذنوب. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. ويستحب الثناء على الميت إلا وألا يذكر إلا بالجميل من القول. الميت إذا مات لا ينبغي أن يذكر إلا بالجميل، كما قيل اذكروا محاسن موتاكم، روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. سيبوا في حاله يعني، حتى يجيب سيرته بالإيه؟ بالسوء. لسنده جيد. وراى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هتقول عليه وتقول ما خلاص، إن كان عمل خير أفضى إلى خيره، إن كان عمل غير ذلك فأفضى إليه، يعني قدم إلى ما قدم من عمل، أفضى إلى ما قدم من عمل. وروى النسائي عن عائشة سند جيد: لا تذكروا موتاكم إلا بخير، فإنهم من يكونوا من أهل الجنة تأثموا تأثموا تأثموا. أجيب سيرته بالوحش وهو من أهل الجنة، يبقى أنت ارتكبت الكذا. المتكلم هو الذي أثم، وإن يكونوا من أهل النار فحسبهم ما هم فيه. أتكلم عنهم ليه؟ نسيبهم بما كفاية اللي هم فيه يعني. لا تذكروا موتاكم إلا بخير، فإنهم من يكونوا من أهل الجنة تأثموا، وإن يكون من أهل النار فحسبهم ما هم فيه. عن أنس في رواه البخاري ومسلم: مرت جنازة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثنوا عليها شرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومروا بأخرى فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. وقال عمر رضي الله عنه وسأل عن ذلك فقال: إن هذا، يعني قال ما وجبت، يعني كثير يقول ما وجبت. في حديث صحيح أيضا قال: وجبت ثلاثا، وجبت وجبت وجبت، قالوا: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، وأنتم شهداء الله في أرضه. في حديث: ما من ميت يموت فيشهد له ثلاثة أبيات أو ثلاثة من جيرانه: الأدنين بخير إلا قال الله عز وجل: قد قبلت شهادة عبادي على ما عملوا، وغفرت لهم ما أعلم ولم يعلم. وفي حديث صحيح أيضا إن اللي شهد عليه أربعة شهد ثلاثة فقال: واثنان، إن شهد اثنان على ميت أنه من أهل الخير والصلاح فقد يغفر الله له ويوجب له الجنة، وإن شهد اثنان من أهل الخير والصلاح أنه من أهل الشر والعياذ بالله فقد وجبت. قال: وواحد؟ قال: وواحد، أنتم شهداء. قالوا في الحديث قالت: لم نسأله عن الواحد. يبقى أربعة شهدوا، ثلاثة شهدوا، اثنين شهدوا، لم نسأل عن الواحد. الحديث هنا في عاد شيء من الايه، من الدراسه يعني. مرت جنازه في حديث بداوا بالخير الصالح الاول، وحديث بدا بالشر، فاثنوا عليها شرا. كلمه اثنى اذا قيلت مجرد وحدها كده اثنى عليه يقال خير، انما اذا قيدت اثنى عليه خيرا يبقى خلاص، اثنى عليه شرا الجواز ماشي. طيب: أنتم شهداء الله في أرضه، مع أن فيه الحديث اللي قبليه، الحديث اللي قبليها: لا تسبوا الأموات وإنما أفضوا إلى ما قدموا، إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه، ما تقولش عن الكلام مش كويس يعني، لا تذكروا موتاكم إلا بخير. في حديث إن لما تذكروا بالشر حتى كان كافرا يؤذي الأحياء، يمكن عنده ولد مسلم، عنده ابن مسلم، أو كان فاجر عنده ولد صالح فيتأذى، نهينا عن ذلك. كيف؟ وفي هذا الحديث صحيح في الصحيحين أن أنتم شهداء الله في أرضه، واللي قال عليه الناس خيرون، ناس أخيار يعني قالوا عنه خير، أنه خير وشهده بالصلاح، وجبت الجنة. تلك العلماء قالوا كلام ان اولا لابد الشهود يبقوا ايه عدول، ما يبقاش هو فاجر ولا مسكين مش عارف ايه ما يدخن ويعمل ويقول او يقول علمات ده فيه وفيه وفيه، يبقى ده مش عدل. يبقى اللي يتكلم لازم يكون صالح ويكون متزن، يكون يعني عاقل يعرف ما يقول. نمرة واحد. نمرة اثنين، إذا اشتهر إنسان بصلاحه وأراد الله له أن يعرف بالصلاح وأجرى شهادة الحق على ألسنة الخلق، يبقى قدر الله أن يشهد هؤلاء له بالجنة، فيتحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت شهداء الله في أرض. إن كان فاجرا فاسقا منافقا واشتهر بذلك، في بعض الشراح قالوا إن يعني إذا شهدوا له بشر على أساس كان منافقا معلوم النفاق، نفاق كفر، أو كان فاجرا كثير الظلم فاسقا كثير الفسوق يعلن بفسوقه، مجاهر إذا كان مجاهرا وشهد الناس له في هذه الحالة سهل شهادة يعتد به. مش كل ميت نقول فيه كان وكان، يعني كان صالحا خير طيب شيء طيب، كان صالحا كان ملازما للمسجد كان نحسبه على ذلك، والله حسيبه والله يزكي من يشاء ولا يزكي على الله أحدا. إنما الفاجر بالذات إن كان معلنا بفجوره مجاهرا فلا حرج حتى يحذر الناس ما كان عليه من السلوك السيء المنحرف، وقد يعتبر. لكن هذا لا يصح أثناء تشيع الجنازة، لا يصح في وجود أهله وأقاربه حتى لا تأذى الأحياء، لأن مات أبو جهل وكان عكرمة من صالح الصحابة، فلا ينبغي أن يؤذى عكرمة بسبب أبيه. وهكذا مات كثير من قريش ومن سكان مكة ماتوا على الكفر، وكان أولادهم بعد ذلك أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الجهاد الحق في الإسلام، يبقى في هذه الحالة نكف عنها. إنما لو كان فيه عبرة، كان فيه عبرة، كان مجاهرا بالفسق والفجور متباهيا بذلك ولم ينفعه غناه ولا فجوره ولا منصبه ومات وأصبح تحت التراب، يبقى فيه عبرة أنه كان يعني متبطرا، كان متفاخرا، كان متباهيا، كان متغاطرسا، كان طاغية، كان منافقا معلوم النفاق، كان يعني جميل القول سيء الفعال، يبقى الناس تعتبر بهذا في ذكره. وهذا هكذا فسر العلماء وعلقوا على هذا الحديث، ونسأل الله أن يجمل ظاهرنا بستره وأن يغفر لنا في باطننا بكرمه وحلمه، إنه حليم كريم ودود ذو ألطاف وفعال لما يريد. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر،